السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيها الأحبة الكرام، وجب على العبد أن ينصح أهله، والأهل المقصود بهم كل من في البيت من زوجة وأولاد وإخوة وأخوات، كل من في ولايتك. يجب علينا أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله جل جلاله يأمرنا أن نأمر الأهل بالصلاة. صلوا، هل صليتم العصر؟ لماذا لم تصلوا؟ كاد المغرب أن يؤذن، تذكرهم. والأولاد: صلي يا ابني، صلي يا بني، يا فلان، يا بنتي، صلي، تذكرهم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر عليها، يعني هذا يدلك على أننا بحاجة إلى أن نصبر على أمر أبنائنا بأوامر الله عز وجل التي أوجبها علينا وعليهم. وهذا سبب في سعة الأرزاق. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكل عاقل يعلم أن السعادة في أن يذكر نفسه وأهله بالخير، هذه السعادة الحقيقية. ليس السعادة الحقيقية أن يذكرهم بباب من أبواب التجارة، ولا بعمل يعني يأخذون منه رزقا واسعا كبيرا. أعظم أبواب السعادة أن يذكر الإنسان نفسه وأهله، يعني الأولاد والأهل والزوجة والأم والأب وغير ذلك، يذكرهم بأوامر الله عز وجل الواجب عليه. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وكان عمر رضي الله عنه إذا أمر بأمر يجمع أولاده وأهله ويقول لهم: لقد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فلا ألفين أحد منكم خالف أمري أو وقع فيما نهيت إلا ضاعفت له العقوبة. يعني يعاقب الناس، لا، هو يضاعف العقوبة لأهله ولأولاده. كان يبدأ بنفسه ويبدأ بأهله رضي الله تعالى عنه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم بالله وأمنتم برسله وكتبه واليوم الآخر وأمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جنبوا أنفسكم وابتعدوا عن النار، واصرفوا النار عن أنفسكم وعن أهليكم، وما ذلك إلا بأداء الأوامر واجتناب الحرام. أعظم ما ينجيك الله به من النار أداء ما افترض الله عليك وترك ما نهى الله تعالى عنه. هذا واجب علينا، وواجب علينا أن نأمر أهلنا بذلك، أن يؤدوا أوامر الله وكذلك يجتنبوا ما حرم الله تعالى عليه. واسمع لفعل الحبيب صلى الله عليه وسلم: فهو سيد ولد آدم، وخير من أمر ونهى، وخير من امتثل صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، والحسن كان لسه صبي صغير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يعني ارمي بها، كلمة زجر، ارمي بها، كخ كخ أو كخ كخ، ارمي بها، يزجره عن أن يأكل هذه التمرة. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. لا تحل لنا الصدقة، الصدقة لا تحل لنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله، لأن الصدقة دي طهارة للناس، وتطهرهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه الصدقات أهل العلم يسمونها أوساخ الناس، يعني هذا تطهر الناس. فرسول الله وآل بيت أغنياء عن هذه الأموال التي تأتي وهي أوساخ للناس، لا، هم أغنياء عنها، لا يأخذونها. لا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لم يعني هذا وهو أرحم خلق الله وأبر خلق الله عز وجل، وإذا به لما يرى صبيا صغيرا من آل بيته ابن ابنته يأخذ تمرة من تمر الصدقة ويضعها في فيه، يعني ما تأخذ الشفقة يقول خلاص الولد وضعها في فمه أتركه يأكلها، لا، يعود أن هذا حرام لا تقترب منه أبدا. ولذلك الحسن نفسه يقول حفظت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، صلى الله عليه وسلم الذي ربى فأحسن التربية صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن أبي سلمة كان ابن أم سلمة وربي في حجر الرسول، يعني تربي في بيت الرسول فيسمى ربيب النبي. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حجر رسول الله يعني في كنفه صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يجي يأكل يأكل من قدام مرة ومن قدام اللي أمامه مرة ومن يمين ومن شمال، طفل صغير مش عارف الأدب. فقال لي رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهم جميعا فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ما زالت هي دي الهيئة بتاعتي أن أنا آكل بها، وهذه الصفة ما زالت هي التي آكل على هيئتها إلى أن لقى الله عز وجل. يا غلام سم الله، يا غلام، الغلام هو ما كان دون البلوغ ويطلق أحيانا على الكبير، ادعو وأنا مع الغلام الدوسي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة. وقول المصنف باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين، يعني الولد وإن كان صغير بس مميز يعقل يجب أن احنا نذكره بالله، يجب أن احنا نقول له يا ابني ده حرام خلي بالك، يا ابني صلي، يا بنتي البس الحجاب، يروضها حتى إذا بلغت تكون خلاص الحجاب عندها يعني اعتادت عليه ولبسته، ولكن يجب عند البلوغ، يجب عند البلوغ. وأهل العلم يقولون بالنسبة للبلوغ له ثلاث علامات بالنسبة للذكور: إنبات شعر العانة، هذه أول علامات، ليس شعر اللحية، يعني لو ولد طلع له شعر اللحية ولم ينبت شعر العانة لا يحكم ببلوغه، طلع له شعر الإبط لا يحكم بالبلوغ، طلع شعر في العانة شعر خفيف لا يحكم. قال أهل العلم هو الشعر الخشن الذي يخرج حول ذكر الولد أو على فرج البنت. فلذلك قالوا في بني قريظة لما جاء النبي عليه السلام وحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، كان إذا شكوا هذا ولد ولا بلغ مبلغ الرجال كانوا يكشفوا عن عانته، فإذا رأوه أنبت العانة بتاعته أنبتت يعني يقتل، وأما إذا لم ينبت إذا لسه صبي لم يصل إلى سن البلوغ تركوه. قال محمد بن كعب القرظي فكنت في من لم ينبت وأسلم بعد ذلك، يعني كنت في من لم ينبت ولم يقتل خلي سبيله، ورب العالمين حبب إليه الإيمان ودخل في الإسلام وكان من العلماء الكبار رضي الله عنه. المقصود بدل العلامة الأولى اللي هو إنبات شعر العانة. العلامة الثانية أو أي علامة من هذه تحدث، ليس شرط اجتماع العلامات كلها. العلامة الثانية وصول سن 15، فإذا بلغ الولد أو البنت سن 15 سنة حكم بأنه بلغ. ليه؟ قال عبد الله بن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني ردني ورجعني، وعرضت عليه في يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا وصل الولد سن 15 أو البنت يبقى نقول له بلغ أو أنبت شعر العانة. أو العلامة الثالثة نزول عفوا انزال المني بشهوه، انزال المني بشهوه سواء في اليقظه او في النوم. علامه رابعه هي خاصه للاناث الا وهي نزول دم الحيض. اي علامه من هذه تحصل سواء الولد او البنت سن 10 سنوات 11 سنه يحكم ببلوغه، واقصى السن يصل اليه اللي هو 15. يعني اذا لم يظهر علامه لا انبات شعر العانه ولا انزال المني بشهوه لكن وصل سن 15 نقول لو بلغت إلى سن التكليف وأنت الآن رجل تحتجب من النساء ولا تصافح النساء وغير ذلك من الآداب التي يكلف بها الرجال أو النساء كذلك البالغين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. كل واحد فينا يسأل يا إخوان، نسأل الله اللطف والله يا رب، يعني حضرتك عندك زوجة عندك أبناء، يا سيدي ما عندكش زوجة لا وانت اكبر اخوانك ستسال عنه، ستسال عن والدتك مثلا. كلكم راعي، الامام راعي، الله لا يكون في عنهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الحكام الظالمين. كل واحد منهم يسال عن كل اللي تحت ايده الملايين. يعني شوف لما يكون دوله مثلا فيها مليون واحد، ده مليون ده يهد واحد، والله لو الف، والله لو عشره. ذا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لابي ذر يا ابا ذر، ابو ذر يا اخواني، ابو ذر الذي كان ياخذ على نفسه بالشده في الدين، يقول اني اراك ضعيفا فلا تولين مال يتيم ولا تامرن على اثنين. اوعى تتامر على اثنين لاحسن، انها خزي في الدنيا وندامه يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. ما بالك بهذا الذي يكون امير ولا رئيس على مثلا 50 مليون؟ يا الله يتحاسب على 50 مليون دول. طب 70 80 90 مليون، يعني عذاب. لو بس اتوقف بس عشان يتسأل عنهم، عشان تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة بنصف يوم 500 عام. يا سلام، 500 سنة وانت في الجنة ولسه بقى الحكام واقفين بتحاسبه. رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أني دخلت الجنة فرأيت فيها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الغنى واقفين حسبه. وأنت فكر يعني المتاع بتاع الدنيا ده يروح في الفاضي؟ لا، إما أن يكون شاكر يبقى إلى كرامة الله، وإما أن يكون لئيم مجرم ظالم عاتي على الله يستخدم نعم الله عز وجل في حرب أولياء الله وفي حرب دينه، فسيرى العذاب الأليم والعياذ بالله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهل بيته، الرجل مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أولاده، عن بناته، يعني عن أخواته. واجب والله، نسأل الله الإعانة يا رب، والله نسأل الله الإعانة. أمر صعب، يعني لو أنت تسأل عن نفسك لوحدك هذه مشكلة كبيرة، وأنت تسأل عن، يعني أقول لك أنت بس 2.5 كلمة؟ لا يا أخي، رب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزول أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن أربع، عن عمري فيما أفناه. عمري يعني أقول له أنت بس 1.5 كلمة كده؟ هذا تعالى يوم بيوم وساعة بساعة وثانية بثانية، طرفة العين تحسب عنها. وعن شبابي فيما أبلاه، وعن علمي فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. كم اكتسبت من أموال وكم أنفقت من أموال؟ ولا أنت عندك حساب، ها؟ ما أنت فاكر أن أنت المال أنت جبته ده تحاسب عنه واللي أنفقته تحاسب عنه. لذلك يا أخي يجب علينا أن ننتبه، يعني إذا كان المرء أنه يحاسب عن نفسه وحده والله إنه لأمر عسير صعب، ما بالك ستحاسب عن أولادك، عن بناتك، عن زوجتك، عن أخواتك، عن إخوانك، عن والدتك. نسأل الله اللطف والستر يا رب، ونسأل الله لنجينا منها على خير. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. المرأة إذا قامت بحق الله وحفظت بيتها وحفظت زوجها وأطاعت ربها عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لها مكافأة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل أدخل الجنة من أي الأبواب شئت، من أي باب تدخل الجنة. المرأة اللي ترعى أولادها في هذا الزمان يا إخواني هذه امرأة شريفة والله، زوجها يشيلها على رأسها من فوق، يعني رأسي من فوق حتى وإن كان بها بعض العيوب. احنا في زمان النهاردة ربنا عارفين النساء خرجات ولا جات تخرج رايحة جاية على شوف نفسها هي فقط، لا تعرف عن أولاد شيء، ترك أولادها للخادمات للمربيات، ومآسي تحدث. نسأل الله لطف والسلام في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ولطف بنا وبكم. فالمرأة راعية ومسؤولة عن بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده. خادم، حتى الخادم، الخادم راعي. طب انت لما تكون محاسب في شركة تسأل ولا لا؟ تسأل طبعا. فورمان في شركة مسؤول عن عمال، مدير في شركة، مهندس في شركة، يعني أستاذ مدرس مسؤول عن قسم، هيتسأل عنهم ولا بس هي تشريف كده في الدنيا وخلاص؟ لا، يسأل عنهم يوم القيامة. اللهم اغفر بنا وعافينا واعف عنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نسأل الله الإعانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. مروا أبناءكم بالصلاة وأبناء سبع سنين، سبع سنوات، وصل الولد ولا البنت سبع سنين قل له يا ابني صل، مروا بالصلاة. طب وصل لحد عشر سنين ومصليش، اديله كف، ضربه، مش مانع انك تضربه، بس قال اهل العلم لا يكون ضربا يكسر عظما ولا يجرح، لا ضرب تاديب، يعني ضرب خفيف، ممكن يكون حته سواك كده، السواك الباكستاني الحلو المحترم الطويل ده، تمسكه تضربه بيه شويه مرتين ثلاثه كده عشان يحس، يعني يلا انزل صلي في المسجد والا هتتضرب. ماشي. واضربوهم عليها. الصحابه كانوا فاهمين هذا الكلام يعملون به. يعني يا إخواني أبو بكر رضي الله عنه لما يذهب إلى أم المؤمنين عائشة وهي متزوجة، لما كانوا في غزوة وحبست رسول الله عشان بتدور على العقد بتاعها لما فقد منها عقد يعني له ليس له قيمة خالص، لكن عقد ضاع يا رسول الله، قعد النبي يدور عليه وبعث الصحابة يبحثوا عنه، و ومعهم ليس معهم ماء وليسوا على ماء، لا عندهم بئر في مية ولا معهم أواني فيها ماء. فجاء الناس اشتكوا لأبو بكر: يا أبو بكر انظر عائشة ماذا صنعت، حبست رسول الله والناس مع الجيش كله ألا وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر وجعل يعتب على أم عائشة ويضربها في خاصرتها بيده: حبست رسول الله، يعني جعل فيه ينتظر وليس معه ماء وليس على ماء والناس معه. وقالت: ما منعنا أن نتحرك إلا ما كان رسول الله نائم على فخذي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. في إخواني يعني أحيانا سيدنا بكر نفسه رضي الله عنه كان الرسول قد قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث فليذهب برابع. فسيدنا أبو بكر أخذ جماعة يعشيهم وذهب هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى معه، وقال لعبد الرحمن: ابني يا عبد الرحمن. قال: لبيك يا أبتي. قال: دونك أضيافة، روح اكرم أضياف أبيك، روح أنا رايح مع النبي. فلما جاء وضع العشاء قالوا: أين صاحب البيت؟ فين أبو بكر؟ قال: سيأتي. قالوا: والله لم نأكل حتى يأتي، مش هنأكل لما يجي أبو بكر. جه سيدنا أبو بكر بعد ما يتعشى مع النبي، الأم لسه ما كلوش. أول ما دخل سيدنا عبد الرحمن بن أبو بكر، عارف إن أبوه كيف يعني، رغم انه احلم خلق الله بعد النبيين، اول ما دخل وجد سيدنا ابو بكر انهم لسه ما تعشوش. قال: يا غدر، يا غدر يسب ابنه، يسب عبد الرحمن. قال: فاختبأت تحت السرير. عبد الرحمن راح داخل تحت السرير عارف انه ممكن ياخذ له علقه الواد. قال: فاذا به قال: اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي الا اتيت. خرج، اول ما خرج قال: يا ابت سلهم والله قدمت لهم العشاء وأبوا أن يأكلوا إلا أن تأتي. فقال كلوا والله لا آكل. قال والله لن نأكل حتى تأكل. قال بسم الله الأولى من الشيطان، يعني إن خلنا أحلف دي الأولى من الشيطان، بسم الله أكل. قال والله ما كنا نأكل لقمة إلا يربو من أسفل منها مثلها، مثلها يربو تحتها منها زيها بالضبط. المقصود إخواني مروا أولادكم بالصلاة، هم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والرواية الأخرى علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. نسأل الله الكريم أن يبارك لنا في أولادنا وأن يعيننا على أداء الأمانة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.